شبكة الإنشاد العراقية تقدم. أسكنيني بين عينيك شعاعا واحضنيني قد كفى عمري ضياعا يا عيوني حدثيني حينما كنت صغيرا كيف أمسى حجرك الحاني سريرا يحتويني وحداء منك يسري نم صغيري أنت عمري خبريني كيف ناديت الحمامة في حنان كي أنام خبريني كيف تجرين لضمي كلما ناديت أمي خبريني كيف تجرين لضمي كلما ناديت أمي خبريني حين كنت ترضعيني كل حين حب ديني ها أنا صرت فتاك يا لسعدي حين يغشاني دعاك والله محتاجينها يا لسعدي حين يغشاني دعاك بعد بعدي عنك أمي عدت مشتاقا لضمي عدت أستجدي رضاك سامحيني يا عيوني أنت أمي.